الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها ورواها الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه هذا في باب بدء الوحي. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد ابن جبير عن ابن عباس بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في باب بدء الوحي، في باب بدء الوحي. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب واضحة، مناسبة هذا الحديث للباب واضحة، لأنه جاء في هذا الحديث في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بداية نزول الوحي عليه، كان عليه الصلاة والسلام يعني لما بدأ جبريل ينزل عليه بالوحي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع قرآنا من جبريل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يردد القرآن الذي يسمعه من جبريل قبل أن ينتهي جبريل عليه الصلاة والسلام من إلقاء جميع ما أوحي إليه من القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعل ذلك مخافة أن يفوته شيء من القرآن، مخافة أن يفوته شيء من القرآن. إذا نعيد، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان جبريل إذا نزل عليه بشيء من القرآن فأثناء يعني إلقاء جبريل لذلك القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك يردده، علاش باش يخاف ينسى. يقول: ممكن بك جبريل يقرأ لي الآية كلها ثم يذهب وأنا لم أعي ما سمعته من القرآن، وقد يفوتني شيء من هذا القرآن الذي نزل عليه. فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بينما جبريل يلقي عليه الكلمات القرآنية، الآية القرآنية، النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يبقى يرد فيها الإنسان، يبقى يعاودها. لماذا؟ حتى يحفظها ولا ينساها، حتى يحفظها ولا ينساها. فأنزل الله جل وعلا عليه الصلاه والسلام. يعني يقول الله تبارك وتعالى له اذا جاءك جبريل بالوحي، اذا جاءك جبريل بالقران فلا تحرك لسانك بما يلقيه جبريل عليك من القران لتعجل به، اي لتعجل يعني حفظه وضبطه، بل عليك وجبريل يقرا عليك القران عليك بماذا؟ بالانصات. اسمع يعني ما تحاولش ان تحفظ نفس الوقت ويبتعيك انت تحفظ تردد وتريد ان تحفظ لك، عليك ان تنصت وان تحسن الانصات والاستماع، الانصات والاستماع. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم وعد الله جل وعلا نبيه في القرآن بثلاثة أشياء، قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. إذا فالله جل وعلا في هذه الآيات يأمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه بالوحي وإذا نزل عليه بالقرآن يأمره بأن لا يتعجل لحفظه وتلاوته، ويحرك به لسانه لأجل ذلك. أمره الله جل وعلا بماذا؟ بالإنصات. قال أنت تنزل عليك جبريل بالوحي بالقرآن عليك أن تهتم بأن تنصت فقط، بأن تنصت فقط، وأنت كنت تفعل ذلك خشية النسيان، فالله جل وعلا قد ضمن لك ثلاثة أشياء، ضمن الله جل وعلا لك ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يجمع لك هذا القرآن في قلبك وفي صدرك فلا تنساه. أنت كنت تدير هذا الشيء خاف تنسى، كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. قال إن علينا جمعه، يعني هذا القرآن سنجمعه في قلبك في صدرك حتى لا تنسى. إذا هذا الشيء الأول. الشيء الأول الذي وعد به الله جل وعلا نبيه أيضا أنه سييسر له ماذا بعد حفظه وجمعه في صدره، سييسر له ماذا أيضا؟ قراءته وتلاوته، يعني ستقرأه أيضا يعني بيسر بسهولة دون أن يلتبس عليك شيء منه، دون أن يلتبس عليك قرآن بقرآن أو آية بآية. قال إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إذا يعني قرأ عليك يعني جبريل القرآن والآيات فعليك ماذا؟ بأن تنصت أولا، ثم يعني بعد ذلك كما قلنا الله جل وعلا سييسر لك جمعه في صدرك وحفظه في قلبك، وسيسر لك ماذا أيضا؟ يعني قراءته وتلاوته دون أن يلتبس عليك شيء بشيء آخر. إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم وعده الله جل وعلا بأمر ثالث، قال ثم إن علينا بيانا، أي سيتكفل الله جل وعلا أيضا لنبيه بأن يبين له هذا القرآن ويوضح له معاني هذا القرآن. إذا فوعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات في هذه الأشياء الثلاثة، أن يجمع له القرآن في قلبه وصدره، وييسر له قراءته وتلاوته، وضمن له أيضا بيان هذا القرآن، بيان هذا القرآن وتوضيح معانيه. فلما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خسارة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف أن يفوته شيء من القرآن أو أن ينسى شيئا من القرآن، فصار بعد ذلك إذا جاءه جبريل بالوحي يعني ينصت إليه ويستمع إليه دون أن يحرك به مال شفتين. ثم إذا انصرف جبريل إلى بذلك القرآن الذي سمعه من يشرك من جبريل والآيات التي نزلت عليه، إذا بها يعني قد قرت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت في صدره وقلبه وقد حفظها ووعاها، ويبلغ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه من الوحي والقرآن لأمته. إذا هذا هو معنى يعني هذا الحديث، هذا هو معنى الحديث. و كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في البداية يعني نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث. إذا نشرح يعني نعود إلى ألفاظ هذا الحديث، إذا روى البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى، ما معنى في قوله أي في تفسير قوله تعالى؟ إذا هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند تفسيره لهذه الآيات، قال في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وهذه الآية من أي سورة يا جماعة؟ من سورة القيامة. هذه الآيات من سورة القيامة. إذا يقول ابن عباس في تفسير هذه الآيات، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. والمعالجة كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباب في شرح لهذا الحديث، قال: المعالجة هي محاولة الشيء بمشقة، هي محاولة الشيء بمشقة. إذا فأخبر يعني ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي فكان يعني يجد مشقة، كان يجد مشقة يعني في حفظه وضبطه، يعني كان يجد مشقة في حفظه وضبطه. لماذا؟ شرح ابن عباس ذلك، قال: وكان مما يحرك شفتيه. إذا السبب في هذه المشقة التي كان يجدها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أثناء نزول الوحي يخاف أن ينسى شيئا من هذا الوحي، فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان جبريل يلقي عليه الوحي وهو يردد ويحرك شفتيه ليردد ما كان يلقيه عليه جبريل، يعني قبل أن يقرب جبريل من الإلقاء. وهذا طبعا يعني إذا فعله الإنسان يعني سيجد مشقة في ذلك، يعني تصور هذا الشخص يعني راه يلقي عليك كلاما وانت في نفس الوقت تحاول وتبقى الانسان في حبيب عجيب يرددها، كما تحفظ القران آية مثلا بشكل ما لازم ترددها عدة مرات. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الإلقاء إلقاء جبريل هو يردد بلسانه ويحرك شفتيه ويحرص على حفظ ما ألقي إليه ويخشى من نسيان بعض ما أوحي إليه. كل هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعله بمشقة كبيرة، كان يفعله بمشقة كبيرة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل، المراد بالتنزيل هنا يعني نزول القرآن عليه، من تنزل القرآن عليه يعالج من التنزيل شدة المشقة. والسبب في ذلك قال: وكان مما يحرك شفتيه. وكلمة مما كان يفعل هذا بكثرة، كان يفعل هذا بكثرة، فيجعله ذلك أو يوقعه ذلك في حرج ومشقة في شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: إذا النبي عليه الصلاة والسلام وصف النبي صلى الله عليه وسلم حدث ابن عباس بهذا الحديث، وصف النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس كيفية تحريك شفتيه، يعني وراه كيفاش كان يحرك شفتيه لما ينزل عليه جبريل بالوحي. ولهذا ابن عباس قال: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. يعني ابن عباس يقول هذا لتلاميذه الذين سمعوا منه هذا الحديث. قال: وما نشأ على النبي صلى الله عليه وسلم وصف كيف كان يحركهما، كيف كان يحرك شفتيه، فأنا أحركهما لكم كما حرك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا يقوله ابن عباس. إذا فالذي حرك أولا شفتيه هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه نزلت هذه الآيات: لا تحرك به لسانك. والإنسان طبعا إذا حرك اللسان تحرك أيضا الشفتان. فالذي حرك شفتيه أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فعل ذلك أيضا ابن عباس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد، وسعيد وسعيد بن جبير رحمة الله عليه، وسعيد هو راوي هذا الحديث عن ابن عباس، إذا سعيد أيضا رأى ابن عباس وصفة تحريكه لشفتيه، وسعيد هذا هو التابعي، التابعي الذي يروي الحديث عن ابن عباس، إذا سعيد أيضا رأى ابن عباس كيف يحرك شفتيه، ولهذا قال سعيد: أنا أحركهما، أي أحرك شفتي، أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحرك. قال: فحرك شفتيه. وهذا مثال الحديث المسلسل، وهذا سنتكلم عليه اذا تكلمنا عن رجال الاسلام. اذا الحديث المسلسل هو ان يقتدي كل راوي، هو ان يقتدي كل راوي بمن سبقه، يعني في قول عبارة أو في صفة أو في هيئة معينة. هذا سنتكلم عليه في المسلسل عند كلامنا على إسناد الحديث. طيب، إذا قال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. قال ابن عباس: الآن نعود إلى الرواية. قال ابن عباس: فأنزل الله تعالى: لا تحرك، يا محمد لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني نحن نعلم أنك تفعل هذا خشية أن تنسى هذا القرآن، ولكن نحن نقول لك: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ومثل هذه الآية في المعنى قول الله في سورة طه ماذا قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ولا تعجل بالقرآن من قبل هكذا، ولا قبل، من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذه الآية نظيرة في المعنى. إذا قال له هنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم وعده الله جل وعلا بالأشياء التي ذكرناها. قال: إن علينا جمعه، إن علينا جمعه وقرآنه. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية قال جمعه لك في صدرك. إن علينا جمع أي سنجمع لك هذا القرآن في صدرك وسنيسر لك حفظ هذا القرآن فلا يفوتك شيء ولن تنسى منه شيء. قال جمعه أو جمعه لك في صدرك وتقرأه، هذا شيء ثاني. أي كما سيزهد الله لك يعني حفظ هذا القرآن وجمع هذا القرآن سيسر لك أيضا تلاوة هذا القرآن، تلاوة هذا القرآن فإذا قرأته وتلوته يعني لن يلتبس عليك يعني قرآن بقرآن آخر أو آية بآية أخرى وهكذا. قال إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس جمعه لك في صدرك وتقرأه. قال فإذا قرأناه والذي يقرأ طبعا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، ولهذا بعضهم يعني فسر الآن بذلك فإذا قرأه جبريل، لأن هذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من جبريل لا يسمعه من الله مباشرة، يسمعه بواسطة جبريل. فإذا قرأه جبريل، وجبريل طبعا يقرأه بأمر الله، الله جل وعلا هو يعني من أوحى إليه هذا الكلام وأمره بتبليغه إلى محمد. ولذلك يراه هذا القرآن والله جل وعلا، لأنه هو من تكلم به وهو من أوحاه إلى جبريل وأمر جبريل أن ينزل به على محمد عليه الصلاة والسلام. فيراه إلى الله تعالى من هذه الجهة ويضاف إلى جبريل لأنه هو الواسطة، هو المبلغ، هو الذي بلغ ولهذا قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه بمعنى يعني استمع إلى قراءته، يعني إذا قرأ عليك يعني جبريل القرآن فعليك أن تشتغل بماذا؟ بالسماع والإنصات، ولا تحاول يعني في ذلك الوقت يعني أن تحفظ أن تربي، عليك أن تشتغل بالسماع والإنصات. قال يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه. وأنبه هنا إلى أن هذه الآية فسرت بتفسيرين، ثم إن علينا بيانه، منهم من قال وهذا قول ابن عباس في هذا الموضع، يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية ثم إن علينا بيانا، أي ثم إن علينا أن تقرأ، ثم إن علينا أن تقرأ يعني سنيسر لك ماذا؟ بعد سماعه سنيسر لك قراءته وتلاوته. وكأن هذه الآية على هذا المعنى تكون تأكيدا لقوله تعالى قبل ذلك إن علينا جمعه ماذا؟ وقرآنه. قال ابن عباس في ذلك الموضع أيضا قال جمعه لك في صدرك وتقرأه. إذا على هذا التفسير يعني تكون هذه الآية مؤكدة لذلك المعنى، تكون الآية مؤكدة لذلك المعنى. ولكن هناك من المفسرين من قال بأن المراد بقوله تعالى هنا ثم إن علينا بيانه أي شرحه وتوضيحه، يعني إذا وفقناك لجمع هذا القرآن في صدرك وحفظه وقراءته وتلاوته سنضمن لك شيئا ثالثا الذي هو البيان والتوضيح والشرح. ولعل يعني هذا القول الثاني يعني أليق الله تعالى عنه بسياق الآية، أليق بسياق الآية. لماذا؟ لأن المعنى الذي في التفسير أول سبق ذكره إذن فالأولى والله تعالى أعلم أن تفسر يعني هذه الآية، يعني يفسر البيان هنا ببيان المعنى ليس ببيان اللفظ الذي هو اعتذار، وإنما ببيان المعنى وتوضيح المعنى والشرح ونحو ذلك. إذن قال ثم إن علينا بيانه، قال ثم إن علينا أن تقرأ. قال ابن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، إذا أتاه جبريل استمع أي استمع لقراءته لتلاوته. قال فإذا انطلق جبريل أي ذهب وانصرف، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أي جبريل. فإذا انطلق أي جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أي جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، وسبق يعني بيان مناسبة هذا الحديث للباب. وهذا الحديث طبعا يعني فيه العديد من الفوائد. فمن فوائد هذا الحديث أن التمثيل بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم، التمثيل بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، وهذا مأخوذ من الأمر الذي ذكرناه في التسلسل الذي وقع في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ابن عباس بأنه كان يحرك شفتيه أوضح له ماذا صفة ذلك بفعله، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يحرك شفتيه. وابن عباس لما بلغ ذلك أيضا إلى طلابه إلى تلاميذه بين له أيضا بفعله. وسعيد بن جبير لما أيضا روى الحديث لمن بعده أمرا فعل ذلك. وهذا يدل كما قال العلماء أن يعني التعليم بالفعل والتمثيل بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم يعني بمجرد أو الكلام المجرد. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن جمع القرآن، أن جمع القرآن لحفظ القرآن ومعرفة أدائه ومعرفة معانيه من أعظم نعم الله جل وعلا على العبد. ولذلك ربنا جل وعلا في هذه الآيات يتكفل بهذه الأمور لنبيه عليه الصلاة والسلام. إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيان، يعني استحضر هذا المعنى على حافظ القرآن أن يستحضره دائما، على حافظ القرآن أن يستحضره لماذا؟ لأن الكثير من الحفظ اليوم على الأسف الشديد يعني يصابون بالعوز والغرور، تلقى حفظ الحزب يقول ها كأنه فعل ما لم يفعله أحد من العالم. سبحان الله، تذكر بأن هذه نعمة رب العالمين، هو الذي يعني أكرمك بهذه الأمور، هو الذي أنعم عليك بها، يعني ما هيش قضية خسر وشر، لا، هذا توفيق من الله. هو الذي جعل هذا القرآن في صدرك، ولولاه لما ثبت حرف في قلبك في صدرك. هذه نعمة من نعم الله على الإنسان، يعني كون الإنسان يعني يوفق في حفظ هذا القرآن وجمعه وحسن أدائه وتلاوته ومعرفة أيضا يعني معانيه وتفسيره، هذه نعمة من نعم الله جل وعلا على الإنسان. فعلى الأخ أن يستحضر عن هذا المعنى، وبدل يعني أن يتكبر وأن يتجبر عليه يعني أن يتواضع وأن يشتغل بشكر نعمة الله جل وعلا عليه. إذا هذا يعني تأمل إلى سياق الآيات. إن علينا جمعه القرآن، فيا من جمع القرآن عليك أن تعلم بأن الذي وفق لذلك ويسر ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع ثم إن علينا بيان. هذه نعمة عظيمة من الله على من أنعم الله عليه بمثل ذلك أن يشتغل بشكر نعمة الله جل وعلا عليه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وعن الآيات التي فيه يعني أهمية يعني فهم القرآن وتدبر القرآن. فينبغي أن نعلم بأن هذا القرآن لم ينزله الله جل وعلا علينا فقط لأجل قراءته وتلاوته. أن نتبرك يعني فقط بالقراءة والتلاوة لا. يعني هناك يعني أمر آخر مهم جدا وهو أن تحرص على فهم هذا القرآن. ولهذا قال ثم إن علينا بيانا. إذا بعد الحفظ والتلاوة هناك أمر مهم الذي هو لمعرفة تفسير القرآن، معرفة معاني كلام الله جل وعلا. ولهذا جاءت عدة آيات في كتاب الله جل وعلا تأمر معنا بالتدبر. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتك. إذا فعل المسلم إذا وفقه الله جل وعلا لجمع القرآن وحسن أدائه وتلاوته أن يشتغل بتدبر هذا القرآن، بتدبر هذا القرآن ومعرفة يعني معانيه وأحكامه وأحكامه ومقاصده. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بلغوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة. الصحابة رضي الله عنهم بلغوا كل ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوه منه عليه الصلاة والسلام دون أن يفوتهم في ذلك شيء. ولذلك يعني تأملوا في هذا الحديث يعني ابن عباس يعني كان الأهم في هذا الحديث أن يروي الحديث صح ولا لا؟ ولكن حارس رضي الله عنه وأرضاه أن ينقل لنا حتى حركة النبي صلى الله عليه وسلم بشفته. احنا طبعا يهمنا كثير كيف حرك النبي صلى الله عليه وسلم بشفته صح ولا لا؟ يعني حركهم هكذا ولا حركهم هكذا؟ المهم انه حرك وخلاص صح ولا لا؟ ولكن من حرص الصحابة رضي الله عنهم أن يبلغوا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت كما هي يعني حرصوا حتى على أن يبلغوا مثل هذه الأشياء التي يعني في الحياة العملية يعني ليس لها أهمية كبرى. ولكن يعني مع ذلك يحرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يتبعوا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله حتى في تحريك شفتيه عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يعني يستفاد يعني من هذا الحديث بيان ما كان يجده النبي عليه الصلاة والسلام يعني من المشقة والشدة في نزول الوحي. ولهذا قال ابن عباس يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث والآيات التي فيه يعني الأمر بالإنصات إلى القرآن الكريم. قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي استمع لقراءة القرآن. ففيه أمر بالإنصات إلى القرآن الكريم. ولهذا قال تعالى كما في آخر سورة الأعراف قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون. فهذا يعني مجمل، هذا مجمل ما يستفاد يعني من هذا الحديث. بقي الآن أن نتكلم عن إسناد هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي. موسى ابن إسماعيل كنيته أبو سلمة، أبو سلمة المنقري التبوذكي. وطبعا يروى أن موسى بن إسماعيل كان يكره هذه النسبة، يعني ما يحبش يقولوا له التبوذكي، ولهذا لما قيدت هنا يعني كان يقول لا جوزي خيرا من سماني تبوذكي، لا جوزي خيرا من سماني تبوذكي. وهذا كوفي، يعني من أهل الكوفة، وكان ترجمة موسى ابن أبي عائشة قال رحمه الله: كان إذا رؤيا ذكر الله، يعني تشوفه ذكر بالآخر، إذا رأيته ذكرك بالآخر، يعني لعبادته وزهده رحمة الله عليه. وكان ذهب رحمه الله لأنه يعني كان يشير إلى أنه كان من أولياء الله، لأنه جاء في الحديث وهو حديث ثابت، يعني أذكر ذكره الشيخ الألباني في مؤلفاته التي يعني صححها في الأحاديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله إذا رؤوا إذا رآهم الإنسان ذكر الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم يعني يذكرون بالله وبالدار الآخرة، يعني زهدهم وعبادتهم ونحو ذلك. طيب، إذا وين حقنا؟ إذا قال: حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير وكنيته أبو محمد وهو كوفي أيضا، سعيد بن جبير الكوفي، وهو من تلاميذ ابن عباس، روى كثيرا عن ابن عباس رضي الله عنه. إذا هو أبو محمد الكوفي، سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الكوفي، وهو إمام معروف مشهور، هو ثقة ثبت فقيه، وهو يعني من أئمة العلم ومن أئمة يعني أهل السنة. وكان رحمة الله عليه، يعني كان سعيد بن جبير رحمة الله عليه، يعني كان أيضا يعني مشهورا بعبادته، يعني كان كثير العبادة وتعبد لله جل وعلا، وكان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. يعني ذكروا في ترجمته، وهي القصة التي قرأها الذهبي وغيره، ذكروا في ترجمته أنه كان يقوم الليل على صوت بيك، يعني كان فيه في كل رابط، يعني في أثناء الليل يعني يسمع صوت بيك، كان دائما يعني يسمع صوت ديك، فإذا سمع صوته يعني يقوم يتوضأ ويقوم الليل، يقوم ويتوضأ ويقوم الليل بصوت ذلك الديك. فذاك ليلة ذاك الديك لم يصح، يعني الليلة ما صحش الديك، فلما سعيد بن جبير كبيرة، يعني تذكر في ترجمته سعيد بن جبير توفي سعيد بن جبير مقتولا، يعني قتله الحجاج بن يوسف، قتله الحجاج ابن يوسف، وأمر الحجاج بن يوسف بقطع رأسه، أمر الحجاج بن يوسف بقطع رأسه، لماذا؟ لأن سعيد بن جبير خرج على الحجاج، وكان يعني خروجه لتأويل طبعا، يعني كان متأولا وخرج على الحجاج، فأمسكه الحجاج وأمر بقتله وبقطع رأسه. وسبحان الله يذكر أيضا في الروايات التي يعني ذكرت يعني سبب يعني مقتل سعيد بن جبير رحمه الله عليه، ذكرت الروايات بأنه بعد أن قطع رأسه، يعني لما جسياه وقطع رأسه، وفي بعض الروايات أنه ذبح ذبح، فبعد أن قطع رأسه وانفصل الرأس من الجسد، يعني بقي لسانه في رأسه يردد الشهادة، يعني سمع باللسان الذي في رأسه الذي قطع عن جسده، يعني يردد الشهادة ثلاث مرات، يعني يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات. وهذا إن ثبت ونصح فهو يعني من كرامات، يعني هذا الرجل هو سعيد بن جبير رحمه الله عليه، وكانت وفاته رحمه الله سنه 95 هجريه، كانت وفاته سنه 95 هجريه. طيب، وهذا الحديث يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني بحر هذه الأمة في العلم، وهو حبر يعني هذه الأمة، وهو من أعلم الناس بتفسير كتاب الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بذلك فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل أي تفسير القرآن. أيضا من الأمور الحديثية، من الأمور الحديثية التي وقعت يعني في إسناد هذا الحديث كما أشرت يعني إلى ذلك في أثناء الشرح، هو التسلسل. فهذا الحديث مثال من الأمثلة المتعددة على الحديث المسلسل. الحديث المسلسل هو الحديث الذي وقع فيه تسلسل. وتعريف التسلسل باختصار، تعريف التسلسل باختصار هو أن يتفق الرواة في صيغة الأداء أو غيرها من الصفات والحالات. لأن هذا التعريف مختصر بالتسلسل. التسلسل هو أن يتفق الرواة إما في صيغة التحديث، إما في صيغة التحديث. مثلا نكمل اليوم إسناد، نكمل اليوم إسناد معين من أوله إلى آخره، كل راوي يقول عن شيخه حدثنا فلان، كما في هذا الإسناد، ولكن هذا الإسناد يعني ابن عباس سعيد لم يقل حدثنا ابن عباس، يعني لو كان مثلا البخاري قال حدثنا موسى بن اسماعيل، وموسى قال حدثنا ابو عوان، وابو عوان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه، وموسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد. هذا تسلسل، هذا تسلسل في صيغه التحديث، لان صيغ التحديث كثيره، يعني تلك الصيغه في بعض الاسانيد يعني مختلط، يعني راوي يقول حدثنا، ولفظ يقول اخبرنا، ولفظ يقول سمعت، ولفظ يقول عام، كل هذا صيغ التحديث. فاذا اتفق الرواة كلهم من اول الاسناد الى اخره على صيغه معينه، نقول هذا اسناد متسلسل، يعني فيه هذا التسلسل حيث اتفق الرواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجاء في بعض الطرق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لمعاذ، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ومعاذ قال ذلك لمن روى عنه الحديث، قال له: يا فلان، والله إني لأحبك. ثم ذلك الراوي قال ذلك أيضا لتلميذه، قال له: يا فلان، والله إني لأحبك. فصار هذا الحديث مسلسلا بلفظة ماذا؟ والله إني لأحبك. يعني كل واحد يحدث من تحته بهذا الحديث إلا ويذكر له هذه الصيغة الأخرى، يقول له: يا فلان، والله إني لأحبك. يعني من أول مسلم حتى يصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون هذا الحديث مسلسلا بذكر هذه الصيغة، بذكر هذا اللفظ. أحيانا قد تكون صفة فعلية. جاء مثلا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه وقال كذا وكذا. في بعض الروايات روي هذا الحديث مسلسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبك، والصحابي شبك، والتابعي شبك، وهكذا. يعني كل واحد يحدث بهذا الحديث إلا ويشبك ماذا؟ بين أصابعه. فنقول هذا الحديث تسلسل بذكر ماذا؟ التشبيك. إذا هذا أيضا يعني نوع من أنواع الحديث المتسلسل أو المسلسل. أحيانا يكون التسلسل كما قال ابن مناع في صفات الرواة، في صفات الرواة. إذا وجدت مثلا إسنادا، هذا واقع، هذا موجود. إذا وجدت مثلا إسنادا يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، نقول هذا الحديث مسلسل ماذا؟ بذكر الفقهاء والأئمة. الإمام أحمد فقيه وهو أحد الأئمة الأربعة، والإمام الشافعي كذلك، ومالك كذلك. إذا هذا الحديث وقع فيه هذا النوع من التسلسل. إذا فالتسلسل نوع من أنواع الحديث يذكره العلماء في كتب الحديث، وطبعا يعني هذا التسلسل يعني فائدته كما قال العلماء هو أولا دليل على ضبط الراوي للحديث. يعني الراوي يعني في يروي الحديث ويذكر هذه الصفة، يعني هذا دليل على يعني شدة ضبطه للحديث، وأنه يعني ضبطه وحفظه جيد. أيضا مما يستفاد من التسلسل يعني نفي التدليس، يعني نفي التدليس يعني في أسانيد الأحاديث. يعني الراوي يعني كيف يروي هذا الحديث مسلسلا يعني بذكر يعني هذا التسلسل، نتيقن ونتأكد من أن هذا الراوي لم يدلس هذا الحديث، بل سمعه ماذا؟ من شيخه الذي سماه يعني في الإسلام. فيعني لهذا العلم يعني بعض الفوائد ذكرها العلماء، نذكر إن شاء الله بعد أذان العشاء. نحاول أن نشرح الحديث الذي بعد ذلك، وثم يبقى لنا حديث واحد فقط يعني طويل لنأتي عليه في الدرس وفي الدرسين القادمين. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس. قال إذا صحابي هذا الحديث أيضا هو ابن عباس، ابن عباس هو من روى أيضا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. إذا أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس. والجود هو طبعا الكرم، الجود هو الكرم. والحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث عرف الجود بأنه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء ما ينبغي يعني تمد الحاجة اللي لازم تمدها للشخص الذي يستحق يعني هذا العطاء. هكذا عرف الحافظ الجود، قال هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. ولذلك الجود هو أعم من الصدقة، الجود هو أعم من الصدقة، لأن الصدقة هو إعطاء الفقراء والمساكين. الصدقة هو أن تعطي الفقراء والمساكين فقط، وأما الجود فهو أعم. الجود أعم من الصدقة، لأن الجود يعني يدخل فيه الهبة والعطية والهدية، وتدخل فيه الضيافة، وكل هذه المعاني يعني تدخل في كلمة ماذا؟ الجود. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام بشهادة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أجود الناس. وفعلا طبعا هذا يعني المعنى المستفاد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مستفاد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ابن عباس يعني لما قال هذا الكلام ما قالش هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمه، قال هذا عمي إما أنا مدعو، لا، الصحابة رضي الله عنهم يعني لما صرحوا بهذا المعنى لأنه عاشوا هذا المعنى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني سبحان الله هذا يعني له أمثلة كثيرة. يعني ذات يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب، يعني ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وعليه ثوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لبس ذلك الثوب محتاجا له، يعني أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هدية ولبسه وكان محتاجا إليه، يعني ما كانش عنده يعني لباس وحده. فجاء رجل فقال يا رسول الله ما أحسن هذا الثوب، اعطني يعني مده ثوب. سبحان الله مباشرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته نحى هذا الثوب قبضه والبس علينا واش لقى في الدار، يعني حاجه قديمه بقعه، المهم لبس ما وجده في بيته وخرج واعطاه الثوب. يعني الصحابه كان يعني لا يرد سريا عليه الصلاه والسلام، كان لا يرد سريا، وكان كما قال الناس في زمانه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني يعطي الأموال الفائضة العظيمة. بعضهم يعني أعطاه 100 من الإبل، 100 من الإبل ماهيش حاجة قليلة، شيء عظيم جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطيه وتجود به نفسه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما يقول ابن عباس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قال ابن عباس وكان أجود ما يكون في رمضان. إذا أخبر ابن عباس بأن جود النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يزداد يتضاعف، إذا كان هو في كل وقت، إذا كان جوادا في كل وقت، ولكن جوده في رمضان يعظم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وكان أجود ما يكون. قال حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل. إذا أفادنا ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث بأن جبريل كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، في كل شهر رمضان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلقاه ويجتمع به. ولهذا الحافظ ابن حجر يعني أجاب على سؤال استشكله يعني بعض العلماء والشراح، يعني بعضهم قال ما علاقة هذا الحديث بباب بدء الوحي؟ واش علاقة هذا الحديث بباب بدء الوحي؟ أنت لما تشوف ما تلقاش يعني شيء يتعلق ببدء الوحي. ولكن الحافظ ابن حجر هذا من دقته ودقة فهمه عليه رحمة الله، قال هذا الحديث فيه إشارة إلى أن بدء الوحي كان في رمضان، بدء الوحي كان في رمضان. ولما كان بدء الوحي في رمضان كان جبريل عليه الصلاة والسلام في كل رمضان، في كل رمضان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى النبي عليه الصلاة والسلام باش يراجع معاه واش نزل عليه طيلة العام، طيلة السنة، طيلة السنة جبريل يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم يراجع معه ما نزل عليه، يعني قلة يعني تلك السنة، لأن القرآن كما عرفنا يعني كان ينزل شيئا فشيئا. فكان بدء الوحي في رمضان، ثم بعد ذلك كان جبريل يعني ينزل ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان. إذا هذه هي مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، لباب بدء الوحي. إذا قال وكان أجود أن يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. قال ابن عباس وكان جبريل أو وكان طبعا جبريل يلقاه، يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان يلتقيان ويجتمعان على مدارسة ماذا؟ كتاب الله جل وعلا. والمدارسة هنا يعني تشمل ماذا؟ اللفظ والمعنى. تشمل اللفظ يعني مدارسة ألفاظ القرآن وحروف القرآن، وتشمل أيضا المعاني. قال فيدارسه القرآن. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. سبحان الله، داروا إلى هذا الوصف، إلى هذا الوصف من ابن عباس لجود النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الريح، الريح المرسلة يعني فيها خير عظيم وعظيم. الريح المرسلة فيها خير عظيم وعظيم، يعني الريح إذا هبت وعصبت يعني تسوق معها ماذا؟ السحاب الذي ينزل ماذا؟ بالأمطار، ينزل بالأمطار، يغيث الله جل وعلا بتلك الأمطار البلاد والعباد. هذه من المنافع العظيمة للريح، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الأعراف، وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أيضا الريح يلعب يعني دورا مهما في عملية التلقيح، يعني النبات يا جماعة الأشجار كما أن الأنثى إذا لقحت المرأة الأنثى إذا لقحت من الرجل الذكر يأتي الولد. هذا أيضا الأشجار، الأشجار يعني فيها يعني فيها يعني بذور يعني مذكرة ومؤنثة، يعني لازم هذه الأشياء اللي تتلقح يعني باش تجيب يعني الثمار بتاعها والكتل بتاعها. والذي يعني يلعب يعني دورا يعني مهما في هذه العملية هي الرياح. إذا فالرياح إذا هبت إذا أرسلت ففيها يعني خير عظيم جدا. وخيرها يعني يعم، يعني يعم العباد والبلاد والحيوانات والنباتات وغير ذلك. ومع ذلك أخبر ابن عباس رضي الله عنه بأن جود النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا يعني تعظيم لجود النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث يعني يصف يعني جود النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة عطائه وكرمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث طبعا يعني فيه فوائد كثيرة يعني نسردها بسرعة، منها كما قال الحافظ هنا في الشرح منها الحث على الجود في كل وقت، الحث على الجود في كل وقت، والحث على الجود في شهر رمضان خاص، الحث على الجود في كل وقت وعلى الجود في شهر رمضان عند صفة خاصة. قال ولهذا قال ومنها الزيادة في رمضان، ومنها الزيادة في الجود في رمضان. وعند الاجتماع بأهل الصلاة، وعند الاجتماع بأهل الصلاة، يعني الإنسان أيضا المؤمن من صفاته أيضا أنه إذا اجتمع بأهل الصلاة ازداد ماذا؟ جوده وعطاؤه. لماذا؟ لأن أهل الصلاة يذكرون بالله، يذكرون بالآخرة، يزيد الإيمان بالاجتماع معه. إذا يعني يزداد يعني عمل الشخص ويزداد جوده وكرمه. قال وفيه زيارة الصلحاء، الصلحاء هم الصالحين، فيه زيارة الصلحاء وأهل الخير. أيضا من فوائد ذلك قال وتكرار ذلك، وتكرار زيارة الصالحين وأهل الخير. ولكن نبه العقل على أمر هنا، قال إذا كان المزور لا يكره، يعني أهل الخير والصلاح وأهل العلم، يعني يستحب أن يكثر الإنسان من زيارته، ولكن هذا الإكثار لا يجوز أن يصل إلى حد ما إزعاجه وإحراجه. فإذا علمت أو شعرت بأنه يعني يتحرج من الزيارة أو يكره الزيارة فعليك حينئذ أن تمسك عنه. ولهذا قال يعني بشرط ماذا؟ قال إذا كان المزور لا يكرهه. قال واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان، يعني يؤخذ أيضا من هذا الحديث استحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل ومساويا لفعلا. أيضا من فوائد يعني هذا الحديث أنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة، يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، وهذه فائدة يعني لم يصرح بها الحافظ، أن مدارسة العلم من أعظم أسباب زيادة الإيمان، أن مدارسة العلم من أعظم أسباب زيادة الإيمان. ومما يستفاد منه أيضا أن من قوي إيمانه زاد عمله، زاد عمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا كان يتضاعف جوده وإحسانه في رمضان؟ هذه الأسباب، كان يجتمع بجبريل عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من قراءة القرآن ودراسة القرآن من ذلك. فدل ذلك على أن العبد إذا زاد إيمانه تضاعف ماذا؟ عمله. وهذا يعني وهذا إخواني يعني نستفيد منه يعني بيان العلم النافع. هذا هو العلم النافع الذي ينفع العبد. العلم النافع ليس هو يعني تلك المعلومات التي يحفظها الإنسان ويرددها الإنسان، لا، بل العلم النافع هو علم يحملك ماذا؟ على العمل الصالح. والعلم لهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو العلم النافع الذي يجعلك لتشتهد في طاعة الله في العمل الصالح، يزيدك خوفا من الله خشية من الله جل وعلا. هذا هو العلم النافع. يبقى إذا يسمح لنا يوسف خمس طريق نذكره عن رجال الإسلام. معليش يوسف خمس طريق. طيب في خمس دقائق نتكلم عن رجال الإسلام. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان، وعبدان هذا ماهوش اسم لقب. عبدان هذا شيخ من شيوخ البخاري اسمه عبد الله بن عثمان المروزي. عبد الله بن عثمان المروزي وكنيته أبو عبد الرحمن. إذا اسمه عبد الله، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فاجتمعت اسمه وكنيته كلمة عبد مرتين، صح ولا لا؟ إذا هو عبد الله أبو عبد الرحمن، ولهذا لقب بعبدان. عبدان تثنية عبد، لأنه توجد كلمة عبد في اسمه اسمه عبد الله، وتوجد أيضا في كنيته هو أبو عبد الرحمن، فلقب بعبدان. وهو ثقة من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله وهو مروز. ولهذا قال بعد ذلك قال أخبرنا عبد الله. شكون عبد الله؟ كان آلاف الرواة اسمهم عبد الله. هو عبد الله بن المبارك. طبعا لم يحتاج إلى ذكره، لأن عبد المروزي وعبد الله بن المبارك هو إمام أهل مرو، هو الإمام المعظم عند المروز عند أهل مرو. هو عبد الله بن المبارك المروزي رحمة الله عليه. وعبد الله بن المبارك كما قال بعضهم هو تسمية، هو تسمية يعني رجل مبارك، هو رجل مبارك. حتى قال بعضهم اجتمعت فيه جميع خصال الخير، اجتمعت فيه جميع خصال الخير. ولهذا قيل في ترجمته تأمل، قيل ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، مجاهد في سبيل الله مجاهد. اجتمعت فيه هذه الخصال العظيمة من خصال الخير، فهو إمام عظيم من أئمة المسلمين. قال أخبرنا يونس، ويونس هو ابن يزيد الأجلي، وهو ثقة أيضا، وهو من أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس في الزهري. قال أخبرنا يونس عن الزهري، والزهري إمام كبير معروف تكلمنا عنه. ثم قال البخاري حاء. وش معنى كلمة حاء؟ إذا وجدت كلمة حاء في إسناد فمعنى ذلك أن المؤلف الكاتب يحولك من إسناد إلى إسناد آخر، يحولك من إسناد إلى إسناد آخر. والمقصود بهذا التحويل هو الاختصار. إذا البخاري هنا عنده إسنادات ومتن واحد، إذا هو بدل أن يذكر الإسناد كله والمتن ثم يذكر الإسناد الآخر والمتن ثم يخلص. إذا هو الآن يحولك إلى إسناد آخر، يقول لك تحول من هذه النقطة، تحول إلى إسناد آخر. ثم قال حدثنا بشر بن محمد وهو السختياني، وهو صدوق وثقه يعني ابن حبان، وروى عنه جمع من الثقات، ولكن هذا الراوي يعني بالذات عندي وقفة معه يعني ذكروني بها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال حدثنا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله، شو هو ابن المبارك، قال أخبرنا يونس ومعمر، أخبرنا يونس ومعمر. إذا ابن المبارك له إسنادان في هذا الحديث، أحيانا يروي هذا الحديث عن يونس فقط عن الزهري إلى آخره، وأحيانا يجمع بين يونس ومعمر. معمر هو معمر بن راشد الأزدي رحمة الله عليه، وهو أيضا ثقة هذا من أثبت نفي الزهد. إذا ابن مبارك كان له هذا إسنادان، يروي هذا الحديث عن يونس فقط عن الزهري، ويرويه أيضا عن يونس ومعمر عن الزهري. إذا قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، لكن تأمل إلى دقة خبر البخاري. يقول لك الإمام البخاري رحمه الله يعني الحديث الذي جمع فيه ابن المبارك في حديثه بين يونس ومعمر لفظه ليس كهذا اللفظ، ولكنه لفظ قريب من هذا اللفظ، ولهذا قال نحوه. إذا هذا الحديث كهذا الذي معنا، ولكن تتغير بعض ألفاظه وكلماته. ثم عاد البخاري رحمه الله إلى اللفظ الأول الذي هو لفظ يونس عن الزهد، يونس وحده عن الزهد، فقال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله. وعبيد الله ابن عبد الله مر معنا يعني في بعض أسانيد هذا الكتاب، وهو من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة، وهو من التابعين. قال عن ابن عباس، عن ابن عباس وهو صحابي هذا الحديث. إذن هذا ما يتعلق برجال إسناد هذا الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد الله.